ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الهموم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فمن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح. فالآن إن شاء الله بعد كلام العظيمة الوصية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد سبق معنا في الأسبوع الماضي فصل فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ودل ابن تيمية رحمه الله على هذا بطائفة من الآيات، منها قول تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومنها: ومن أصدق من الله قيلا. والله يقول ويحرك ويتكلم ويكلم وينادي، فهي صفة له سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بها. إثبات كلام الله عز وجل الذي أنكره الفلاسفة وأنكرته المعتزلة وطالب منفصل عن الله دائما منه، والحلولية والاتحادية قالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله، والأشاعرة قال كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع، إنما هو معنى نفسه طائم بذات الله عز وجل. وأثبت أهل السنة وهم أسعد المنازل الأدلة الكلام لله، فلم يزل ربنا سبحانه وتعالى متكلما عليما سميعا بصيرا حيا يشاء ويريد. والكلام انقسم عند اهل السنه الى قسمين: كلام باعتبار ذاته او بمعنى زوجها، وكلام باعتبار فعله سبحانه وتعالى. فالكلام باعتبار الذات قديم النوع، واما الكلام باعتبار فعله صفه الفعل فهو حالك الاحد أي متجدد. فليس معنى قولنا حادث أنه مخلوق تعالى الله، لأن كلام الله عز وجل بموسى إنما كان بعد مجيء موسى للميقات، أو ما كان نحو هذا. لم يكن كلام ربنا عز وجل لموسى في الأزل، لا زال يقول له يا موسى يا موسى، لا، وإنما كان عندما جاء موسى الميقات كما قال ربنا تبارك وتعالى بصريح قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. انما وقع الكلام بعد ما جاء موسى، وهذا الفصل الذي بين يدينا متفرد عن الفصل السابق. اراد به المؤلف رحمه الله تعالى إثبات أن القرآن نزل من عند الله وهو غير مخلوق منه بدا واليه يعود. والمشركون في زمن النبي عليه الصلاه والسلام قالوا تنزلت بالشياطين، وقالوا انما يعلم البشر، وقالوا ان هو الا قول بشر. ثم ورث هؤلاء طوائف اهل البدع والاهواء، فقالوا وان لم يقولوا بصريح العباره التي قال المشركون، قالوا بقريب مما قال المشركون، فكفروا العلماء وافتوا ان من قال القران مخلوق فهو كافر. فمن اجل هذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله هذه الايه تحت هذا الفصل، اجمال تنزيل القران كل الله عز وجل وانه غير مخلوق. القران العربي غير لعوج، وقالوا هذا كتاب انزلناه مبارك لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لانه كلام الله معجز. قل لئن سمعت الانس والجن على ايات مثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قالوا هذا كتاب، هذا اسم اشاره للقريه بخلاف كلام الاشاعره. قالوا ما بين الكفتين، تعالوا بعض الله، ما بين الكفتين عباره عن كلام الله، حكايه عن كلام الله. قال السنة لا، ما بين الكفتين عين كلام الله المنزل تكلم الله بها وارحامه الى نبيه بواسطه جبريل عليه السلام. قال وهذا لو كان القران هذا او الكلام كما قال الاشاعره هو المعنى القائم بذات الله، اين ذات الله وهي فوق العرش؟ كيف اقول هذا للقرب كتاب انزلناه المبارك؟ ما تكلم الله عز وجل بهذا الا لعلمه بان هذا القران ليس بمخلوق وهو من كلامه سبحانه وتعالى. قال لو انزلنا هذا القران، هذا ايش يشرح؟ لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، بين الله عز وجل عظمه القران وهيبه القران واسرار القران. قال لو انزلنا هذا القران، هذا القران اسم اشاره، القران المكتوب المكتوب المسموع المحفوظ هو كلام الله، لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل، سواء كان مكتوبا هو كلام الله، سواء كان محفوظا هو كلام الله، سواء كان مدلوا هو كلام الله، سواء كان في الصدور هو كلام الله عز وجل. قال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من يحملني علم الناس لكي يبلغ كلام ربي؟ مو بكلامي ولا بكلام فلان ولا بكلام علان ولا بكلام الشياطين ولا ربنا خلق مخلوقا فتكلم به، لا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، تبطل اذا تكلم الرجل عالما عالما ذاكرا. ليه؟ لان الكلام اللي انت بتتلوه هو كلام الله، الصلاه اللي بتتلوه في الصلاه كلام الله مش كلام حد من البشر. ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالجواب عن الرجل الذي قال الاخر يرحمك الله شمته في الصلاه، ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما اذا قام الرجل يقرا يقرا كلام الله، اذا قرا الفاتحه علم كلام الله، اذا قرا الصلاه بعد الفاتحه علم كلام الله عز وجل. قال وإذا بدلنا آية المكان آية والله أعلم بما ينزل ليس الذي بين أيدينا كلاما مخلوقا قال البشر إنما هو منزل من الله عز وجل. وتذكرون قصة الخارجي الذي كان يقتل المسلمين بالكبائر فدخل على المأمون والمأمون كان رجلا ذكيا جاهلا وكان يجالس العلماء فدخل الخارجي ولم يسلم عليها بسلام الحوار فقال له المأمون بما تكفرون قال يا الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال وما ادراك ان هذا من التنزيل من ادراك ان هذا منزل قال نطل الكافه عن الكافه نطل الجيل عن الجيل ان القران نقل باعلى انواع التواتر فقال المأمون إذا سلمت لهم في التنزيل فسلم لهم في التأويل تأويل آيات السلف على غير ما فهم فقال جزاك الله عني خيرا السلام عليكم يا أمير المؤمنين في الأول فسلمت قال الله عز وجل والله أعلم بما ينزل التنزيل هذا ينزل من الله قال وانما انت مفضل كفار او الاهل او شباب المشركين اذا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا هذا مش كلام الله هذا عباره عن كلام الله زي ما واحد مؤمنه كده يحضر محاضره مثلا لشغل المشاريع وبعدين يروح يخبر الناس بما استفاد من المحاضره يقول هذا عبارة عن كلام المحاضر عبارة مش عين كلام المحاضر الآن احنا لو قلنا بس كده إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل امرئ ما نوى حد يفهم من ده كلامي أنا المتكلم ده كلنا ما من ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو واحد كده وقف وقال قف أنا أبكي من ذكرى حبيبي يوم الدين بصدق لي وبين الدخول وحولي واحد يقول هذا قبل وين وشا لا كلام من غير تنسى فالكلام ينسب الى من قاله مبتدئا منشئا لا من قاله ناقلا مؤديا مبينا معنى وهذا هو فاجروا حتى اسمع كلام الله صحبه يريدون ان يبدلوا كلام الله وكمل كلمه ربك صدقا وعدلا مع انه قال انه لقول رسولنا كريم في موضعين مفيش تعارض الاول اضيف الى الله لانه هو المنشئ له سبحانه المبتدئ له سبحانه واضيف الى الرسول لانه مبلغ عن الله ناقل عن الله مؤدي عن الله ففي فضل رجعت الاشعار رجع الشمر القران اهو بيقول انه لقول الرسول الكريم وتذكر على النهايه ما فينا من اول النصوص يتبعون المتشابه فاما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون المتشابه منه ابتغاء الفتنه فضل الله وما يعلم تاويله الا الله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا رايت الذين سمى الله فاحضرهم او الا اذا رايت الذين سمى فاحضرهم وما في الصحيح فهؤلاء الشديدون لكن طوي هذا التشريع والمحل وتلاشى بسبب قلع في الحق ودون الحق بل نقدم الحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاد قال والله أعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر المشركون يقولون انت ما قال النبي عليه الصلاه والسلام بل اكثرهم لا يعلمون سبحان الله. شوفوا عالم الله، شوفوا انصاف الله، فلا اخبروا لا يعلم سبحان الله. وأليس كلهم لا يعلم أكثر العدل والانصاف؟ فهمت؟ لما بتحب واحد ممكن ترفعه وتستمع، انت مش حاسس، مش حاسس. ولما بتغضب واحد ممكن تنزله اسفل سنه وانت برضه مش حاسس. مفيش عارف اللي بيسألك ويقول لك عينه رضع كل عين كليلته، ها؟ عينه رضع كل عين كليلته. انت غاضب واحد لو يعمل ايه؟ هتقلب سيئاته حسنات. وعينه رضع عن كل عين كليلته، ما بتشوفش عارف. كما ان عين السخط تبدي المسوئ لوالي نقطه، كما ان عين السخط تبدي المسوئ ينقر وينقر ضرر. هذه مشكله، لكن شوفوا انصاف ربنا سبحانه وتعالى. بل اكثرهم لا يعلمون. انا بنحب نتعلم العلم القران، علم انصاف القران. قل نزله روح القدس من ربي بالحق. قل نزله، شوف استشهاد شيخ الاسلام في الايه، روح القدس وجبريل عليه السلام. السبيل بين الله وبين النبي عليه الصلاه والسلام. القدس المطاف من الدرس عليه السلام، من ربك ولا من الشجر؟ لا. او من البشر؟ لا. قال بالحق ليثبت الذي كان. الله اكبر. وهدى وبشرى للمسلمين. شوف جوائز القران، شوف فوائد القران، شوف ثمرات بدايه القران. قال ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه البشر لسان الذي يوحدون اليه اعجمه. قالوا علم رجل من اهل مكه اعجمه. طيب هذا الرجل اعجمه، طب ما تشوفه. النبي عليه الصلاه والسلام تكلم باصح كلام، اتلف القران الفصيح البليغ عدكم به ما استطعتم. جاء رجل يقال له عبد الماضي بن الحنان، عبد الماضي بن الحنان، وحديثه في صحيح مسلم، الى النبي عليه الصلاه والسلام. وكان هذا الرجل يعمل رقيه، يرقي بس على طريقه جاهليه، يرقي من الريح ومن الجن شغال. عفوا يا شيخ يا ولد، جزاكم الله. المهم جاء النبي عليه الصلاه والسلام وقال انا سمعت اهل مكه بيقولوا كذا وكذا، بك جنون، بك كذا، بك كذا، الى اخره. وانا ارقي من الريح. وقعد يعرض على النبي على البضاعة ويراقبهم. وانت لما يكون واحد مريض زي واحد ينقبه، المريض بيتشبه ولو بقش. فالنبي عليه الصلاه والسلام استمع لأخبره بغاية خالص وقال أفراد؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. الرجل قاعد يستمع يحمل كلمات هذه، ها؟ رجل عربي بليغ يحمل كلمات. صح. انت بتقول عليك مسلم ليه؟ بيقولوا عليك مسلم ليه؟ والكلام ليس بمسلم. خطبة الحاجة غاية البصاحة، غاية البلاغة. أنا والله أندهش لما أستمع بعض الخطباء ينأى عن خطبة الحاجة في أول خطبة وماشي يجيب إيه من أشعار ومن أبيات ومن كلمات مسموعة وكلام كثير. لا تبغين عليها خطبة الحاجة السنة اللي كان بيقوم على النبي عليه الصلاة والسلام، سنة مؤكدة مهجورة اليوم في مبتدع الخطب، استبدلوها بالسجن والكلام والأشعار. ليه؟ وربما هذا الخطيب لا يوفق قصد بعد هذا كل لا يوفق. لكن انت اقرأ خطبة الحاجة، أحيانا يقوم معاذ والله لا يستحضر ماذا سيتكلم من كم الأسهال أو ما سكر، لكن سرعان ما يتم خطة حاجة إلا قد فتح حاجة. خطة حاجة إن الحمد لله نحمده ونستعين، وليس خاصة بمضار نكاح الزواج ما نروح تطلب انت من السنة بعد كده ما تسمع نصحة، لا، من العلماء الذين أشهدوا بالفضة وأشعروا في مؤلفاتهم مثلا شيخ الزاوية الدين في الليل المقيم بعد ومن المعاصرين للشيخ الألباني رحمه الله تعالى والناس من بعد آخره على الحمد. لما استمع الرجل في الخطبة هذه والكلمات الجميلة هي عيدها علي مرة عيدها علي مرة لا إله إلا فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أنهى قال أعيدها علي مرة ثالثة، فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إن كلماتك هذه بلغتنا عمر البحار، يعني قاموس البحار في البلاغة والفصاحة، والله إني لا أشهد أن لا إله إلا الله مؤلف رسول الله بكلمات هي من خطبة لوحده، فما بالك بكتاب القرآن، فما بالك بالقرآن الفصيح البليغ، لا أصعب منه ولا أبلغ منه ولا أدنى منه ولا أصدق منه حديث. طيب يأتي هؤلاء المتهوكون من الأشاعرة ومن المعتزلة وغيرهم يزعمون أن هذا كلام مخلوق، ولماذا لما كان مخلوقا لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله يتعوذ بكلمة الله أو كلمة الله التامة من شرها، لماذا هل يتعوذ بمخلوق عليه الصلاة والسلام؟ جاء ليعلمنا كيف نلجا الى الله ونعتصم به ونلوذ به ونستعين به ويستعين به المخلوق محال، كان يستعين بالله يستعين بكلمات الله في حده احاديث وادعيه واذكار وادعيه صحيحه به، ولذا هذا الباب استدل به علماء السنه ان القران وان كلمات الله غير مخلوق، ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يستعين بالمخلوق، وأدلة القرآن في هذا كثيرة، ولكن يكون مقام لازم نشترك أدلة القرآن في إثبات أن القرآن من كلام الله وهو غير مخلوق أدلة كثيرة، ولكي نرد على شبهات وتشعيبات القرآن. ففي ما ذكره شيخ الإسلام غنية وكفاية ومقنع واطمئنان وراحة وانشراح صدره لمن أراد الله توفيقه، قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم البشر لسان الذي يحيون إليه أعجب الوهم وهذا لسان أراقوه من طيب أكمل لقد قبل المغرب إن شاء الله لقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله سبحان الله وبركاته سبحان الله إلى الإيمان أستغفر الله وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.